فضيلة الشيخ، نرحب بكم ونبدأ معكم بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، سؤالنا: ما معنى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذه الآية خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها الأفضل لكن أن تلزمن بيوتكن. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض نسائه ما خرجن لا للحج ولا لغيره، وبعض مثل عائشة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول عليه السلام خرجت للحج إلى مكة. فلو كان معنى وقرن في بيوتكن أنه يجب أن لا يخرجن من البيت بالمرة لما خرجت. نساء النبي لهن شرف على غيرهن. ثم هناك لقي طلحة والزبير عائشة رضي الله عنهم فقالا لها: لو خرجت إلى البصرة لعل الله يصلح بك. وكان بعض الناس خرجوا على علي وهو الخليفة الحق، فبعضهم قالوا لعلي: لما لم تأخذ بدم عثمان؟ فعائشة رضي الله عنها ذهبت ووقفت في صف المقاتلين لعلي رضي الله عنه فقويت هممهم. ثم هناك سيدنا علي ذكر الزبير بحديث الرسول: إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له، فرجع الزبير. وكذلك طلحة، علي ذكره بحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، فرجع طلحة والزبير. الله تعالى شاء أن يكونا على حالة حسنة. ثم بعض الناس قالوا لعلي رضي الله عنه: أتظن أننا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال علي رضي الله عنه: ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. معناه أن الإنسان إذا وافق الشرع عندئذ يعرف أنه محق، ليس بالرجال يعرف الحق، لأن الولي قد يقع في المعصية حتى المعصية الكبيرة ويقع في الصغيرة، لكنه يموت على حال حسن. فالويل لمن قاتل عليا رضي الله عنه ولم يتب إلى الله. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. مستمعة أرسلت تسأل: ما اسم أمي حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تزوجها؟ أم حبيبة رضي الله عنها اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت عند عبيد الله بن جحش بن رياب، فولدت له حبيبة فكنيت بها. وهاجر عبيد الله هذا بأم حبيبة إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وتوفي هناك. وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها، ورأت في المنام مناديا يقول لها: يا أم المؤمنين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطب عليه أم حبيبة، فزوجها إياه، وذلك سنة 7 من الهجرة. وأصدق النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وبعث بها شرحبيل بن حسنة، وتوفيت سنة 44 للهجرة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. وردنا سؤال في التصوف، يقول السائل: من هو الحلاج؟ الحلاج هو أحد مدعي التصوف، وأكثر الصوفية الصادقين نفوه واعتبروه شاذا. فقط 4 من الصوفية حسنوا به الظن وقالوا إنه كان غائبا. الجنيد البغدادي سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه تفرس فيه تفرسا صادقا. مرة جاءه الحلاج ليسأله سؤالا فلم يجبه، وقال له: لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. بعد 9 سنين قتل. كان واحد من جماعته وجد معه ورقة فيها: من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان. قيل له: ممن هذا؟ قال: هذا خطي وأنا كتبته، هذا من باب الجمع. عند الصوفية يوجد جمع وفرق. قيل له: من معك؟ قال: 3، وسماهم. فاستدعوا فسئل الأول، فقيل له: ما حكم قائل هذا؟ قال هذا مرتد يقتل، فخلوا سبيله. وجيء بالثاني وسئل فقال هذا يمنع، ثم جيء بالثالث فقال هذا حق فقتل. والحلاج كان معه من يساعده من الدولة في تلك الأيام، لذلك لم يقتل فورا. لما بلغ الخليفة أمره أمر بإجراء حكم الشرع عليه، فقطعت يداه ورجلاه وقتل، وأحرقت جثته، ورمي الرماد في دجلة. ثم أتباعه افتروا له افتراءات، فقال بعضهم ظهر الحلاج وقال أتظنون كما يظن هؤلاء البقر أنني قتلت؟ إنما قتل شبهي، وهذا افتراء للتمويه على الناس. أكرمكم الله فضيلة الشيخ. آمين. يسأل أحد المستمعين هل في عورة الرجل خلاف؟ نرجو بيان ذلك. نعم، هذه المسألة خلافية، فالشافعية يعتبرون عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وقد ذكر 5 من الأئمة أن فخذ الرجل ليس عورة. الإمام مالك قال إن فخذ الرجل ليس عورة، وكذلك في قول للإمام أحمد، وقال بذلك عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل، وكذلك قال داود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري وابن أبي ذئب. أما المرأة الحرة فعورتها كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. أما الصغير ابن سنة أو سنتين أو 3 سنوات فليس له عورة، فيجوز النظر إلى كل جسم هذا الصغير بلا شهوة. أما بنت 7 أو 9 فلا يحرم إذا نظرت أمها لفخذها، أما بعد 9 سنوات تمنع البنت من أن تكشف فخذها أمام أهلها وأمام غير أهلها بعد أن تتم 9 سنوات. ولكن أدبا قبل ذلك تؤمر بستر الفخذ، وهذا شيء حسن. أما إذا راهقت البنت أي قاربت البلوغ، وجب على أهلها أمرها بستر جسمها ما عدا الوجه والكفين أمام الأجانب، وهذا فيه تعويد للبنت على ستر العورة، فلا تهمل هذا الأمر حتى لا تتعبوا بعد ذلك. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا الآن عن الخلافة. قال السائل من هو الخليفة وكيف يصير الإنسان خليفة؟ الخليفة هو الذي يدير شؤون كل المسلمين في كل الدنيا أينما كانوا. أما كيف يصير المرء خليفة؟ يصير خليفة إذا بايعه أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ هم أكابر المسلمين، يعني أفضل المسلمين في الدين والعمل. لو كانوا في بلد واحد فبايعوه ثبتت بيعته على كل المسلمين في الدنيا. ليس شرطا أن يبايعه الجميع. أبو بكر لما بويع ما بايعه كل المسلمين، كذلك عمر، كذلك عثمان، إنما كل واحد بايعه جماعة ممن كان في بلده من أهل الحل والعقد من أكابر المسلمين أفضلهم في الدين والعمل. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فمعناه من ترك بيعة الخليفة وخرج عليه فعليه ذنب كبير، كالذين خرجوا على علي رضي الله عنه. أما إذا لم يكن خليفة كأيامنا هذه ولا نستطيع نصب خليفة فليس علينا إثم كحالنا في هذه الأيام، ليس بمقدورنا نصب خليفة فليس علينا إثم، ليس كما يقول بعض الجهال يقولون حتى في هذه الأيام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهؤلاء حرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرمكم الله فضيلة الشيخ. آمين. ما معنى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ هذه الآية إنه لقول رسول كريم فيها دليل على أن القرآن لم يقرأه الله كما نحن نقرأ. نحن نقرأ بحرف وصوت ولغة، إنما معنى الآية قرأه جبريل على الرسول، لأن الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام، فهو الذي قرأ القرآن على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل أخذ هذا اللفظ من اللوح المحفوظ. الله يقول ذي قوة، أي له قوة كبيرة، ومن قوته أنه رفع قرى قوم لوط 4 بريشة من جناحه حتى صارت قرب السماء الأولى. ومعنى عند ذي العرش مكين أي عند خالق العرش وهو الله، مكين أي له درجة عالية. وأما قوله تعالى مطاع ثم أمين فمعناه الملائكة يطيعونه وهو رئيس الملائكة. فانتبه أيها المستمع، كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأن الله خالق اللغات والأصوات والحروف فلا يجوز أن يوصف بها. ففرق بين اللفظ المنزل على سيدنا محمد الذي قرأه جبريل وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بين دفتي المصاحف ويقرأه المسلمون بألسنتهم، وفرق بين صفة الله الكلام القائم بذات الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. زادك الله علما فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. أحد المستمعين أرسل يسأل، يحصل أحيانا خلاف بين شخصين لأمور دنيوية، فماذا يفعل الشخص حتى يبتعد عن هذه الأمور التي هي غير حسنة؟ المؤمن ينبغي أن يكون لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن يكون محبا للمؤمن لله تعالى. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفي صحيح ابن حبان، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومعلوم أيها الأحبة أن النفس مجبولة على حب التعالي على الغير، والله يحب من عبده المؤمن أن يكون متواضعا. والتحاب في الله فيه سر عظيم، لأن التنافر يؤدي إلى الغيبة والقطيعة، هذا يغتاب هذا وهذا يغتاب هذا. ثم كثيرا ما ينخدع المرء لنفسه الأمارة بالسوء، فيظن أنه إن رد الإساءة بمثلها يكون مكرما لنفسه، والحقيقة أنه مخطئ. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. فالتواضع سر عظيم، ومخالفة النفس هي طريق الترقي للمعالي. نسأل الله أن يرزقنا هذا. زادك الله علما فضيلة الشيخ، في أمور الحيض سؤال لإحدى المستمعات، امرأة رأت الدم 7 أيام ثم انقطع 13 يوما ثم نزل 7 أيام، فما حكم الدم الجديد؟ هذا الموضوع مهم بالنسبة للنساء. المرأة عليها أن تتعلم أحكام الحيض، لأن هذا يتعلق بأمر الصوم وأمر الصلاة، فمهم جدا أن تتعلم النساء هذه الأحكام. الجواب على هذا السؤال، إن كانت هذه المرأة عادتها 7 أيام فهذه 7 التي هي عادتها القديمة هي الحيض، وما سواه ليس حيضا، فتقضي إن لم تكن صلت ما بعد 7 تقضيها كلها، وهذا الدم الذي بعد 7 يعد استحاضة. والحيض أقله 1 وليلة وأكثره 15 يوما، يعني إذا زاد على 15 يوما يكون استحاضة، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. يعني إذا لم يمر بين الدم والدم 15 يوما هذا الدم الجديد لا يعتبر حيضا. زادكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قال أحد المستمعين سائلا، ماذا ورد أن يقال بعد صلاة الصبح والمغرب؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عقب صلاة الفجر والمغرب 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا من قرأه قبل أن يغير جلسته التي كان عليها في صلاته يكتب له 10 حسنات مميزات، ويمحى عنه 10 سيئات من الكبائر، ويحفظ من المكروه، ويكون من الآمنين المطمئنين، ويحفظ قارئها من الشيطان ومن أذى السحر. فلا تفوتوا على أنفسكم هذا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. في موضوع التفسير هناك سؤال، ما معنى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية معناها أن الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أي أعطوه العهد طاعة لله، لأن الله هو الذي أمر بمبايعة الرسول، فهذا معنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وليعلم أن الله لا يوصف بالجوارح والأعضاء لاستحالة الجسمية على الله تعالى. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 322 هجرية عن الله تعالى يقول: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومعنى الأعضاء الأجزاء الكبيرة كالرأس واليد والرجل الجوارح يعني، ومعنى الأدوات الأجزاء الصغيرة كالأنف واللسان والأسنان والأصابع، ومعنى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أن الله موجود بلا مكان. أما معنى يد الله فوق أيديهم فمعناه عهد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق العهد الذي أعطوك يا محمد، لأنهم عاهدوا الرسول طاعة لله تعالى. أكرمكم الله فضيلة الشيخ، نحب أن نستمع منكم إلى ختام لهذه الحلقة. هذه الحلقة نختمها بإذن الله تعالى بفوائد دينية أيضا، وهذه الفائدة هي أن قول الاستواء معلوم والكيف مجهول مكذوب على الإمام مالك، وهذا مشهور عند كثير من الناس. والذي ثبت عن الإمام مالك قوله رضي الله عنه: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. وثبتت أيضا رواية: الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أي لا يوصف الله بالكيف كالجلوس والاستقرار والحيز والمكان والجهة. وكلتا الروايتين الثابتتين رواهما الحافظ البيهقي رحمه الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا مع حكم الدين وفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.